أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: لولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. بالأمس ونحن في قوله تعالى في أمره نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يصبر مع الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قد أغفلها البيان والشرح والتفسير. الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام في ألا يتجاوز بنظره وعينيه وبمجالسته وعنايته ورعايته فقراء المسلمين صعاليك المؤمنين أن يصبر معهم وعلى فقرهم وعلى بعض لأوائهم وعلى بعض خشونتهم، فهم الذين يصبحون ويمسون ذاكرين ربهم جل جلاله داعين له ضارعين بين يديه يسألونه الرحمة والمغفرة والتوبة. ويقول الله لا تريد زينة الحياة الدنيا هي قولة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت نفسه تأديب وتعليم وتوجيه للمؤمنين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والآثام صغيرها وكبيرها، وبأن يكون له رغبة في الدنيا وزينتها، هذا كقوله تعالى في أن نبينا عليه الصلاة والسلام إن أشرك لا يحبطن عمله ولئن أشركت لا يحبطن عمله. النبي لا يشرك، والنبي معصوم، والنبي أتى لتعليم الناس توحيدهم ودينهم والرسالة التي أوحي له بها. ومن هنا نعلم باستمرار أن ما كان كذلك هو خطاب للنبي، لأنه المبلغ عليه الصلاة والسلام عن ربه والمؤدب والمعلم والموجه، فيكون المكلف المخاطب أولا وعليه البلاغ لغيره. ولئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت أيها المؤمن أنت الذي لست بمعصوم ولا محفوظ من الذنوب والآثام، أنت الذي لا تتخذ من الدنيا زينة ولا تتكبر ولا تتعاظم على عباد الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الإمام المكلف والرسول المأمور بتبليغك دينك ورسالة ربي يخاطب بذلك ليأمرك به. وهذا كالآيات التي مضت في سورة الإسراء في أنه قد أوشك أن يتقول وأن يتزيد، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ذاك خطاب الله وهو أمر للمسلمين ألا يفعلوا ذلك حتى لا يقعوا به وبأمثاله. قال صاحبنا المسلم لصاحبه الكافر وقد كفر بربه عندما دخل جنته، فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، إلى أن قال ما قال. فأجابه صاحب المسلم، قال له وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ولن أشرك بربي أحدا. يقول هذا الصاحب المؤمن لصاحبه الكافر المشرك المنكر للبعث المنكر للفناء المنكر أن تبيد جنته ودنياه المنكر أن تكون هناك حياة ثانية دائمة، وهو متعاظم على صاحبه المسلم بماله بأولاده بما عنده. فصبر عنه صاحبه الصالح المؤمن إلى أن انتهى من كفراته ومن شركه ومن جنونه وهرائه، ثم كر عليه وهو يحاوره وهو يحادثه وهو يبادله القول والحديث، فقال له قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لقد كنت كافرا بقولك إنه لا بعث ولا فناء ولا حشر ولا عرض، ربك الذي خلق أصلك من تراب، إذ كلنا من آدم وآدم خلق من تراب، ثم أنت من نطفة من ماء مهين، ومن أب وأم من صلب ورحم، ومع ذلك تشرك بربك وتتعالى عليه وتنكر الرسالات وتنكر البعث، أيليق هذا بإنسان خلق من تراب خلق من نطفة من ماء مهين؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن أنا، هكذا تأويل القول لكن أنا، حذفت الهمزة لكثرة قولها وأدمجت النون السابقة باللاحقة، فصارت الكتابة والنطق لكن، وتقدير القول لكن هو الله ربي أنا. أما أنا فلا أشرك بالله، هو خالقي، خالقي من تراب، خالقي من نطفة، يعيدني مرة ثانية، أبعث كما يبعث كل الخلق، أؤمن بهذا وأعترف به وأقر لا وأفرض ربي بالوحدانية وبالعبادة وبالدعاء، ومع ذا ربي أن أصنع صنيعك. لولا إذ دخلت جنتك، هلا يعظه يرشده يعلمه الإيمان ويوجهه إليه شأن المؤمن بربه، شأن الداعية إلى الله، وهكذا وظيفة المسلم حيث كان في بقاع الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا هذا الصاحب المؤمن عندما رأى هذا الكفر القذر الوسخ من هذا الذي ما كاد يملك شبرا من أرض وقطرة من ماء وبضع أولاد وبضع خدم وحشام، حتى تعاظم على الفقراء والمساكين والمؤمنين وكفر وأشرك بربي وأنكر البعث. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هلا قلت إذ رأيت جنتك وأعجبت بها وتهت بأشجارها وبخضرتها وبمياهها الدافقة، هلا إذ رأيت أولادك أعجبت بهم وبكثرتهم وبمن يحوط بك من أولاد وخدم وحشام، هلا قلت على ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لم تكن جنتك بقدرتك ولا بإرادتك، ولكنها كانت بمشيئة الله وقدرة الله ومن خلق الله، ولا تملك مع ربك قليلا ولا كثيرا، بل أنت خلق من خلقي كجنتك وولدك ومالك وما أعجبت به. فهلا عندما أعجبت بما أعجبت به قلت ما شاء الله، أي الأمر أي الشأن قد شاءه الله وأراده الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة لي ولا لأحد من الخلق إلا بالله، فبقوة الله زرعت بستاني وفجرت مياه، وبقوة الله رزقني ما أتزوج وما آتي بالذريات والأولاد والخدم والحشم، فكل ما أنا فيه بمشيئتي وبقدرتي وبإرادتي. وكان الواجب عليك إذ كان الأمر كذلك أن تشكر ربك وأن تثني عليه وأن تنزهه وأن تعظمه وأن تجله، لا أن تتكبر على ربك وعلى نبيك وتنكر البعث والتوحيد والمشيئة والقدرة. فهلا خفت يا هذا المخلوق وقد رأيت لي نظرة، نظرة التحقير ونظرة الإزراء، وأخذت تتعالى علي وتقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، إن ترني كذلك، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن كنت قد رأيتني أنا هنا ضمير فصل حرف لا يعمل إعرابا ولا يعمل حركة، إن ترني أنا أقل فأنا أقل، أقل هي مفعول بالنصب ترني، وأنا إنما جاءت فاصلة لتأكيد القول ولتأكيد الكلام، وليست هي من الضمائر المرفوعة ولا الرافعة لغيرها. إن أنت رأيتني أقل منك مالا وأقل منك نفرا، مالك أكثر من مالي وأولادك أكثر من أولادي، ونفرك المحيطون بك من الخدم ومن الحشم ومن المؤتئات التي تعتز بها، إن كنت كذلك إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، لعل الله أن يكرمني ويعطيني ويتفضل علي بجنة خير من جنتك، أوسع منها أرضا وأكثر منها أنهارا وأعلى منها أشجارا وأحصى منها ثمرا وفاكهة وكل ما يعود علي في المال والغنى والثروة، فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل على جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، صاعقة من السماء، نارا من السماء، إذ أعطاك وأكرمك ورزقك فلم تشكر النعمة ولم توحد الرازق ولم تحمده ولم تشكر ما أعطاك وما أنعم به عليك. عسى ربي أن يؤتيني خيرا منها، فعسى أن يؤتيني ربي خيرا منها ويرسل عليها على جنتك ويرسل عليها على جنتك حسبانا من السماء، نارا محرقة تأتي على الأخضر منها واليابس، تغير مياهها، تجفف أشجارها، تضيع ثمارها، تفقدك فيها وكأنها لم تكن. مشيئة الله التي أكرمت وإرادته التي قدرت، فعندما كفرت النعمة من يكفر النعمة جدير بأن يسلبها وجدير بأن تزال عنه، ويرسل عليها حسبانا من السماء صاعقة، نارا، حجارا تأتي عليها كأنها لم تكن، فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح جنة من الأشجار الباسقة والأزهار المنيرة والمياه المتدفقة، إلى أن تصبح أرضا ملساء لا تنبت ولا يصبح عليها شجرة ولا ورقة خضراء ولا قطرة ماء، فتصبح صعيدا زلقا، أرضا ملساء لا تنبت، قاحلة لا شجر بها ولا خضرة ولا ما ينع البت زلقا، صعيدا زلقا، رمالا، أرضا يكاد إذا أنت وقفت عليها تزلق رجلك، لأنها أصبحت سبخة، أصبحت صاعدة، أصبحت بارزة، أصبحت وكأنها الصحاري، وكأنها الأرض ذات الرمال التي لا تكاد تحمل رجل الرجل حتى يزلق ويقع، وقد تدخل رجله في الأرض فلا يستطيع المضي ولا الذهاب ولا الإياب، أو يرسل عليها حسن فيرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا، غور مصدر بمعنى فاعل، أو يصبح ماؤها غائرا، أن يصبح ضائعا، أن يصبح وقد غار في الأرض، أصبح بعيدا عن سطحها، بعيدا عن فورانها، بعيدا عن ينابيعها، بعيدا عن أن ينفع جنتك وأشجارها وزراعتها وثمارها، أو يصبح ماؤها غورا غائرا تالفا ذاهبا فلن تستطيع له طلبا، فيصبح غائرا ضائعا في أعماق الأرض، غائرا فيها فلن تستطيع له طلبا مرة أخرى، لا بحفر ولا بسعي ولا ببذل ولا بكثرة ما. وهكذا عندما كفرت بربك ولم تشكر نعمته أخذ نعمته عليك وسلبك إياها. يقول صاحبه المسلم: لولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين: الذي ينبغي للمسلم إذا رأى ما يعجبه من أهله أو أولاده أو ماله أو ما عسى أن يرزقه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو حري أن تدوم تلك النعمة وأن لا تصيبها آفة إلى الموت. وقد ورد هذا نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقد روينا عن أبي هريرة في المسند مسند أحمد، وعن أبي سعيد الخدري في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إنسان يرى ما يعجبه في ولدي، في أهلي، في مالي، في أي شيء يتملكه ويعجبه. إذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حري بأن تدوم عليه النعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أأدلك على كنز في الجنة؟ قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله وأمي، نعم أريد أن أسمع منك ذلك وننفع بهذا الكنز من الجنة، أفديك بأبي وأفديك بأمي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل بيته لا يدخل حتى يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول: تلك جنتي وذاك ما قال ربي. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فهي جنة الدنيا، وجنة الدنيا دارك، متبوأك، منزلك، مكان راحتك الذي يؤويك ويؤوي معك أهلك وأولادك ومن تطمئن إليهم. وكان وهب بن منبه يكتب على باب داره: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليتذكر قولها عند كل دخلة ويريد الدخول إليها. وأعلم هذه العادة في ديار الشام، لا تكاد دار من دورها إلا وتجد عليها لافتات في غرفها ومداخلها مكتوب عليها: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويكون معنى ذلك شكر الله تعالى أن أكرمك بمنزل ومأوى، ومن يحل هذا المنزل من زوجة ومن ولد ومن خادم. فأنت عندما تشكر النعمة حري أن تدوم عليك هذه النعمة. وقد قال ربنا جل جلاله: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بالشكر تدوم النعم، وبكفرها يسلبها الإنسان. فمن شكر النعمة زاد الله عليه ونماها، ومن كفر النعمة سلبها بنص كتاب الله. قال تعالى: وأحيط بثمره ما قال له صاحبه المسلم، ما قاله لصاحبه الكافر عندما تعالى بماله وظن أن ذلك أوتي بحظ عنده، بمقدرة انفرد بها، فوضخ وعلم وأنذر بأنه يوشك أن تزول عنك هذه النعمة، وترى البلاد والأرض والجنان والبستان وكأنه لم يكن يوما من الأيام، بما يصيبه من قوارع وصواعق من السماء تحرقه، وبما يضع من مائه فيغور في الأرض فلن تستطيع له طلبا. ما كاد يقول له ذلك، وينام بعد ذلك ليلة أو ليلتين إلا ويصبح، فيأتي بستانا فيجد ما توقعه له صاحب الموحد المسلم قد تم ووقع، وأصبح قائما في البلاء وسلب هذه النعمة. وأحيط بثمره، أحيط من الإحاطة، أي ذهب بستانه وجنته وما فيها من ثمار، ذهبت جميعها وكأنها لم تكن يوما، أصبحت صعيدا زلقا، أصبحت بلقاع لا تنبت ولا تؤتي لا ثمرة ولا زهرة ولا خضرة ولا قطرة ماء. كان ذلك بسبب كفره، بسبب شركه، بسبب عدم حمده لله لنعمته، فسلب هذه النعمة. فقال تعالى: وأحيط بثمري، ذهب جميع ثمار أرضي، جميع ثمار عملي، جميع نتيجة أتعابي، فأصبح خاوي الوفاض ساقط العروش والسقف والمنازل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أصبح معنى ذلك أنه حصل هذا له بالليل، ما كاد يصبح ويأتي لبستاني ليتعهد ليتنعم فيه على عادتي، وإذا بي عندما جاء وجد هذا المنظر كاد يغمى علي، كاد أن يجن، أخذ يشك هل هي هذه أرضه، هل هو بستانه، وإذا به عندما رأى الحدود والجيرة والمكان الذي فيه بستانه تأكد أن الذي حدث من هذا البلاء من الصواعق المحرقة ومن المياه الغائرة لم يكن إلا بستانه وجنته وما فيها من ثمر، فأصبح يضرب على كفيه ندما وأسفا وهو يعمل هكذا شأن من بلي ببلاء، وأخذ يندم ويتأسف ويتوجع. فقد مضى الوقت والزمن، وهيهات، الوقت سيف إن لم تقطعه قطعا. ندم على ما كان منه من كفر، من شرك، من إنكار للبعض مما قاله لصاحبه المسلم، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، على ما بذلت كفاه من إنفاق، من بذل، من عطاء، من مصروف، من أموال، بلاط من الكثرة ما تكاد تأخذ جميع ماله فيما صرفه في هذا البستان، حال كونه وهو يتندم ويتأسف ويتوجع كان هذا البستان خاويا على عروشه، فارغا خاليا ساقط عاليه على سافله، والعروش السقف بالصواعق التي نزلت هدت ما فيه من بناء، وأصبح السقف أرضا لاطئة، أصبح صعيدا زلقا مع البستان والشجر والثمار، أصبحت المياه غائرة، طلب شربة ماء فلم يجدها، فذهب كل عملي وكل سني حياتي، فأصبح كفره وشركه غير ذي موضوع بالندم والحرقة والأسف على ما مضى منه، ولكن هيهات قد سبق السيف العذل. يقول ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، بعد فوات الأوان وبعد أن جرى عليه ما جرى، وعندما أحيط بثمري، وعندما ندم وتوجع وهو يقلب يديه بعضها على بعض، عندما وجد الأرض قد سقطت وسقوفها قد انهارت وأصبحت صعيدا زلقا تزلق فيه القدم، لأنها أصبحت بلقع لا تنبت ولا تقبل زرعا ولا شجر قائم ولا مياه جارية كما كان، فأصبح يتندم ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يندم في نفسه بتقليب يديه، ويندم بلسانه بأنه يا ليته يتمنى يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهل آمن بعد ذلك وهو في الحياة؟ قد يكون، الله لم يذكر لنا هل آمن أو لم يؤمن، ولكن ندم على كونه أشرك وعلى كونه كفر بما كانت النتيجة، ذهب بستان وجنتيه وما فيهما من ثمار ومن أشجار ومن أنهر دافقة، بهذه الحرقة التي تحرق يمكن أن يكون قد آمن وقد ندم عن شركه السابق، ولكن القرآن لم يقل ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل، لأن العبرة بذلك وهو ضرب مثال لما جرى لمن كان موحدا أيام بني إسرائيل، تضرب ذلك مثلا لأغنياء الكفار وفقرائهم، وأن هؤلاء الأغنياء فلا يتعاظمون على فقراء المؤمنين، على فقراء المسلمين، بما لديهم من أولاد، بما لديهم من أموال، بما لديهم مما اعتزوا به وتعالوا به وتعاظموا. ولقد سبق أن كان مثل هذا لقارون، وإذا بالأرض تصحب بالأرض تسيخ به ويد تحرج فيها وكأنه لم يكن، وهو في زينته وهو في أمواله. وكما يقول الله تعالى عن هذين الرجلين الصاحبين أو الأخوين عند تعالي أحدهما على الآخر، وأصلح له في جنته ما قرت به عينه، وكثر ولده وكثر خدمه وحشمه، وأخذ يؤكد وأخذ يجاهر وأخذ يصر على الشرك وإنكار البعث، وإذا بالمال وإذا بالأولاد وإذا بالحشم، أصبح الجميع في أمس الدابر وكأن لم يكن. والله يضرب بهذا الأمثال ويقول للناس، للغني المشرك وللفقير المسلم: يا أيها الفقير، لا تتألم ولا تتوجع لحالي، وإياك أن تغتر بمال ذلك الغني الكافر العاصي، فأنت إن بقيت على دينك وبقيت على طاعتك فأنت أشرف من ذاك وأكرم من ذاك، وللدار الآخرة الدائمة خير لك، خير لولدك، خير لحشمك، خير لك مآلا، خير لك عاقبا، خير لك آمالا. وذاك الذي أنت تعتبره شيئا كبيرا يوشك أن يأتي الله على مالي وعلى ولدي في الدنيا قبل الآخرة، ولا عذاب الله أنكى وأشد. وهذا الذي حدث ما ذكرنا في أصل نزول وسبب نزول سورة الكهف، من أن عقبة بن أبي معاذ وبأن النضر بن الحارث ذهب سفيرين لكفار مكة إلى يهود المدينة تطلبان منهم شيئا يعجزون به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان ما قصصناه وقلناه قبل، وكانت النتيجة كان المثال بالكافر وبهذا المنكر للبعث عقبة وأمثاله، النضر وأمثاله. وهكذا كان، مات عقبة على أشد أنواع الكفر، ومات النضر على أشد أنواع الكفر، وكان من أشد أعداء الله ورسوله، وممن لقي منهم رسول الله في مكة المكرمة الأيام الأولى عند اضطهاد الإسلام والمسلمين، لقي منهما عنة كما لقي المسلمون. وكانت النتيجة أن نصر الله نبيه وعبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، واختار هذين بالذات دون بقية الأسرى من كفار قريش، فأمر بقتلهما وقطع رقابهما صبرا دون قتال. فأخذ يصيح عقبة ويقول: ما لي أن ترد بهذا دون إخواني من الأسرى؟ فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يقول: يا محمد، من للصبية؟ قال: النار. وهكذا كان له ولد زعم الإسلام وزعم وزعم، وصدر منه الكفر وصدر منه الظلم وصدر منه الشكر وصدر منه وصدر. وبذلك صح نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عنه وما قاله له، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هذا الذي تعالى يوما وهو في عز جاهه وعز قوته وعز تيه، بأن له من الخدم ومن الحشم، وهو يتيه على هذا الصاحب أو أخي المسلم ويقول: لا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وإذا بهذا وقد ذهب النفر ولدا وزوجة وخادما وحشما، فقال الله عنه: بعد أن ذهب الجنتا بما فيهما. قال الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. هذه الفئة التي اعتز بها، هذه الجماعة، هذه الطائفة من العيال والأولاد والخدم لم ينصروه من دون الله، لم يتوكلوا له، لم يكن لهم من الحول والطول أن يكونوا حزب الله، أعوان الله، فئة مناصرة، فئة وكيلة نائبة، هيهات. ومن يتوكل لأحد على الله، ومن يقف في وجه الله جل جلاله القادر على كل شيء، هو الواحد الأحد والكل له، عبد ذليل يرجو رحمته ويخاف عذابه. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وهيهات أن ذلك لأحد. وما كان منتصرا، لم ينتصر لا بماله ولا بأولاده ولا بشبابه ولا بقوته ولا بجنتي التي نتاه بهما على المؤمنين من الفقراء والمساكين. وإذا به في دار الدنيا ذهبت جنتاه وذهبت فئته وخدمه وحشمه وأولاده. وإن مات على الشرك لعذاب الله أنكى أشد. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا، هو خير ثوابا وخير عقبا وخير عقبا. هنالك أي يوم القيامة الولاية، الولاية إن قلنا الولاية فهي الحكم والسلطان والأمر والنهي، وإن قلنا الولاية فهي النصرة وهي التعزيز وهي المؤازرة، وكل ذلك انفرد به الله جل جلاله، إذ يقول إذاك أنا الملك أين الملوك، يقولها ويكررها جل جلاله فلا جواب. الكل ذل والكل خناع، والكل أصبح يقول نفسي نفسي بما فيهم الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذاك يجيب نفسه بنفسي، أنا الملك أين الملوك، أنا ملك الملوك. هنالك الولاية لله الحق، هناك الولاية الحق، هناك الحكم الحق، هناك المناصرة، وهناك التأزير، وهناك هنالك القوة هي لله وحده. لن يجد أحد من أحد لا تعزيزا ولا موالاة ولا نصرة ولا سلطانا يعتز به ولا حاكما يعود إليه. فالحاكم الله، والله له الأمر وله النهي، وبه بيده العز وبيده الذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير جل جلاله وعلى مقامه. هذه هي المغزى، هذه النتيجة من ضرب المثل، يقوله الله جل جلاله للمؤمنين القدامى والمحدثين من عاصروا صاحب الرسالة وقت النزول عليه صلى الله عليه وسلم، نزول الكتاب الكريم، وذلك سيبقى سرمدا خطابا لنا ولمن يأتي بعدنا وإلى يوم النفخ في الصور. ولقد قال السلف الصالح صحابة وتابعين: يا أيها الإنسان، يا أيها المؤمن، إذا سمعت ربك يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فأعرها أذنك، فهو خطاب لك. امتثل ما قيل لك أمرا واترك ما قيل لك نهيا، وإلا حل بك ما حل بالكفار والمشركين من اللعنة في الدنيا والآخرة. هنالك الولاية لله الحق، قرئ لله الحق، نعت لاسم الجلالة الله، والله الحق وهو الحق، هو الواحد الأحد، هو الرازق الصمد، هو الذي بيده كل شيء. وقرئ هنالك الولاية لله الحق، الحق نعت للولاية، هنالك الولاية الحق، الولاية الحق، هنالك الملك والسلطان لله الحق، الملك والسلطان الحق لله وحده، هنالك المناصرة، هنالك التعزيز، وهناك التأييد، الحق لله وليس لأحد سواه، والكل كذلك، والكل تؤكده الآية وتدل عليه، وهي كلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، الله جل جلاله خير ثوابا ممن يرجو الثواب، من المشركين، من الكافرين، من دنياه، من عمله، مما يدعيه من قدرة لنفسه. فثواب الله خير، خير في الواقع، خير في الزمن القائم في الدنيا، وخير عقبا عاقبة في الآخرة، وكذلك عقبا وعقبا، خير ثواب الله في الدنيا، وخير ثواب الله عاقبة يوم القيامة، وخير هنا حسب توهم المشرك، وإلا لا نسبة، خير أفعل تفضيل تقتضي المشاركة والزيادة، ولا أحد يشارك الله ولا فضلا عن أن يزيد عليه، ولكن ذلك حسب توهم هؤلاء المشركين من أن أربابهم المزيفة وأوثانهم الباطلة ينتظرون ثوابها وينتظرون أجرها وينتظرون خيرها. فقيل لهم: هؤلاء، هذا الذي تنتظرونه من هذه الأوثان لثواب الله خير لكم، ولثوابه خير لكم في الآجل والعاجل، في الحال والاستقبال. والله جل جلاله ثوابه، إفضاله، خيره، إكرامه، هو الثواب وهو الخير وهو الإكرام. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لما شكرنا على كل جزئية أو كلية إلا الله. فما أتيت به من إحسان بلسان أو قلم أو يد، فالله الذي حرك قلبك وحرك فؤادك وحرك نفسك لأن تعمل هذا الخير. فأنا أشكر الله الذي حركك والذي دفعك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نشكر الواسطة والمتوسط إليه. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وهكذا، ومع ذلك تأتي حال لبعض الناس لا يشاهدون إلا الله في كل الإحسان. عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها عندما بهتت بما بهتت به وقذفت بما قذفت به من منافقين ومن ضعف من المؤمنين لا يريدون القذف ولا يقصدونه، ولكن شأن ضعاف الناس وضعاف القلوب يقولون ويكررون كلما سمعوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يقول كلما سمع وأن يعيد كل ما سمع. نزلت براءة السيدة عائشة من الله من فوق سبع سماوات، فبرأها الله ونزهها الله وأكرمها الله، وكانت في بيت أبيها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يبلغها ذلك ويبشرها، وهي حزينة متألمة باكية، وكان أبوها حاضرا أبو بكر رضوان الله عليه وعليها. فعندما جاء يقول ذلك عليه الصلاة والسلام سكتت، فقال أبو بكر لابنته: اشكري رسول الله يا عائشة. قالت: والله لن أشكر إلا الله جل جلاله الذي برأني. هذه حالة تأخذ المؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عرفت الحق لأهله. كان هذا من إدلالها، من دلالها على رسول الله، لأنها كانت غضبة على رسول الله. لماذا يسأل عنها؟ لماذا يتشكك فيها؟ لماذا يأخذ يسأل الصغار والكبار ما تعرفون عن عائشة؟ فهذا آلمها، فهذا أحزنها، فهذا أبكاها، فعندما جاءت البراءة من الله أبت أن تشكر إلا الله جل جلاله. وهي حال عندما تأخذ الإنسان، فعائشة أم المؤمنين جديرة بأن تكون في هذا أسوة. قال تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، هو خير عاقبة وخير ثوابا حاضرا ومآلا آجلا وعاجلا. قال تعالى: واضرب لهم مثلا واضرب لهم الدنيا. هذا مثال آخر لهذه الدنيا الفانية المغرور بها، هي للأغنياء حتى لا يغتروا بمالهم وسلطانهم، وهي للفقراء حتى لا يملأوا قلوبهم بما عند الأغنياء. والمخففون استراحوا من التبعة ومن الحساب، وكما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. هلك الأغنياء ذو الكثرة من المال، لأن الأغلب فيهم أن لا يقوم بحقوق الله في ماله، أن لا يؤدي زكاته كاملة، أن لا يؤدي النفقة الواجبة، أن لا يعطي في ماله ما فيه من حق للفقير والمسكين، وقد يأتيه بماله ويعجب بدنياه، هذا شأن الأكثر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا. والمخففون الذين لا يملكون شيئا لا يحاسبون يوم القيامة على دنيا فيما إذا كانوا صالحين، وإلا قد يذنبون بالقليل القليل من المال وتجده فقيرا في الدنيا وفقيرا في الآخرة، ونسأل الله اللطف والسلامة. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله